ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصديق بخبر بعثته ونبوته، فسارع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وآمن برسول الله واتبعه، وقال له: صدقت يا محمد، صدقت يا رسول الله. يصدقه بمنتهى السهولة، لم يجادل، لم يقل أعطني فرصة أفكر، لم يقل أريد أن أعرض كلامك على عقلي فإن استجاب عقلي لكلامك آمنت بكلامك وإلا فلا، لم يقل وماذا أفعل مع دين آبائي وأجدادي الذي نشأت ورأيت الناس يفعلون، أبدا. إنما قيل له: يا أبا بكر، أنا رسول الله؟ قال: صدقت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا القلوب التي على الفطر تستجيب لنداء الله تبارك وتعالى بسرعة، حتى أني سمعت بعض علمائنا، أسأل الله أن يبارك في علمائنا ومشايخنا، قولوا آمين، وأن يستعملنا وألا يستبدل بنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. قال: إن العبد إذا خلي بينه وبين نفسه آمن، إن العبد إذا خلي بينه وبين نفسه آمن، لما تبعد عن المؤثرات. ولذلك تجد في سجون الغرب، في سجون أمريكا مثلا، إذا وصل إليهم صوت الحق بدعوتهم وتزكيتهم وتعليمهم، تراه دائما يسارع بالدخول في الإسلام بحثا عنه. ليه؟ لأن نفسه من جوه تفرغت، لعاد في نساء، لعاد في خمور، ما عادش في شهوات، ما عادش في أفكار تبعده عن أصل هذا الدين وأصل هذه الملة، بالتالي ينادي القلب على هذه الشريعة وعلى هذا الدين. لكن طول ما في مؤثرات خارجية فإنها تعطل هذا القلب. وفي اللقاء الماضي قلت لك إن الصديق كان محافظا على فطرته، لم يلوثها بخمر ولا بزنا ولا بكفر ولا مجالسة للفاسقين، فكان سريع الاستجابة لله ورسوله. كذلك أنت ينبغي أن تكون، ينبغي أن تكون محافظا على قلبك، تبعد عنه كل المؤثرات التي تشتت عزيمته وتفتت قوته، حتى تستطيع أن تتخذ قرارك بسرعة، وحتى يساعدك قلبك وتساعدك فطرتك على الاستجابة لنداء الحق سبحانه وتعالى. آمن بسرعة، فكان أول من آمن من الرجال، فكان أول من آمن من الرجال، فكان له السبق. وإذا قرأت مدح الله تبارك وتعالى للمهاجرين فاعلم أن أولهم أبو بكر. يعني حينما تسمع قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون، لا بد وأن تعلم أن أول من سبق إنما هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سارع وسبق ودخل في دين الله. فماذا قدم لهذا الدين؟ نحن جميعا والحمد لله رب العالمين على الإسلام، بل عدد المسلمين اليوم يعني 1,700,000,000 على هذه الكرة الأرضية. ماذا قدمنا لهذا الدين؟ لو أن رجلا كان في الضلال ثم أسلم لله رب العالمين وآمن والتزم وصار مع الناس، مع المسلمين، ماذا يفعل بعد هذه المرحلة؟ ولا شيء، ولا شيء. إنما يلتزم الإنسان بالصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم ولا يشعر بانتماء لهذه الشريعة ولا لهذا الدين. تراه في واد والإسلام في واد آخر، فإذا كلمته قال: يا جماعة احمدوا ربنا، كنتوا عايزين مني إيه؟ مش انتوا عايزيني ان انا ابقى راجل ملتزم؟ ما التزمته. مش عايزين نصلي؟ ما انا صليته. مش عايزين نصوم؟ ما انا صمته. ودقني كمان اهي، يلا. عايزين ايه تاني اعمله؟ يظن ان اسلامه لا يريد منه فقط الا ان يكون هكذا بهذه الهيئة. ابدا. الصديق رضي الله تعالى يعلمنا في هذا اللقاء كيف يكون انتماؤنا لهذا الدين؟ أول ما أسلم جلس يفكر في غيره، جلس يفكر في غيره. أنا أسلمت، حسيت بحلاوة الإيمان وطعم الإيمان، طب أعمل إيه؟ أنا نفسي الناس كلها تحس الإحساس اللي أنا فيه، أنا نفسي الناس كلها تبقى في هذا الخير الذي أنا فيه. فبدأ الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعو إلى الله من أول يوم ومن أول لحظة أسلم لله تبارك وتعالى فيها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث أنس قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شرط كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. والأخوة هنا اختلف فيها العلماء، قالوا أخوة النسب، وقالوا أخوة الإنسانية، وقالوا أخوة الدين. معايا ولا ايه؟ قال لك أخوة النسب، رقم اثنين أخوة الإنسانية، إن أنا إنسان ابن آدم وده أخويا ابن آدم أيا كان انتماؤه وتوجهه. وقالوا لا، بل هي أخوة الدين، أخوة الإسلام. والمعنى يشمل ذلك كله، أخوة النسب وأخوة الإنسانية وأخوة الدين. الصديق رضي الله تعالى عنه بيشرح لك بقى، بيقول لك المسألة هنا إن أنا عايز أوصل الخير اللي جوايا لكل الناس. فخرج أبو بكر يدعو إلى الله ليدخل الناس في دين الله رب العالمين، يدخلهم إلى هذا الدين. طب هو عايز دخلهم الدين ليه؟ عشان يفرض سيطرة عليهم وأنا اللي جبتكم ولولايا ما كنتوش عرفتوا الدين؟ لا، إنما يريد أن يوصل هذا الخير للناس لأنه إنسان مؤمن. المؤمن دايما كده، المؤمن دائما يريد أن يوصل الخير للناس، خير الناس أنفعهم للناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا الإنسان الطبيعي، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وهذه الكيفية، ومنه تعلم أبو بكر. يعني متخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الهداية لكل البشر، لكل الناس، ما كان أبدا يطمع في قتلهم ولا إراقة دمائهم، إذ أن هذا الأمر ليس وسيلة، ليس وسيلة من وسائل هداية البشر. نقتله، إن أريق دمه، إني أنتقم منه. ليه؟ ليه؟ أنت تحفظ هذا الحديث، قلنا كتير جدا، حينما دخل النبي وزار الغلام اليهودي، والغلام اليهودي سمع من النبي يا بني آمن بي وآمن بالله، الولد بص لأبوه أعمل إيه يابا؟ قال له أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، ثم خرجت روحه. فتهلل وجه النبي فرحا وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من نار جهنم. عارف ان النبي كان قلبه بيتوجع لما واحد يموت كده على الكفر، او واحد يموت على اليهودية ويعدي كده الى النار؟ اتدري ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ كان يحزن قلبه من جوه يتوجع، ويقول نفس تفلتت مني الى النار، نفس تفلتت مني الى النار. كونك مسلم ملتزم هذا يدفعك ان تكون مثل ابي بكر، تريد أن تجعل الناس كلهم حولك في هذا الخير الذي أنت فيه. لكن من فقهه وفطنته أنه لم يكن يدعو أي إنسان، ما طلعش على طول كده وقف في الشارع وقال يا ناس لقد بعث محمد وأنا آمنت به فآمنوا به، أبدا. أما العمل إيه؟ انتهج منهج الدعوة الفردية، أنه يختار الصادقين في فطرتهم كعثمان مثلا والزبير مثلا، الصادقين في فطرتهم كأبي عبيدة ابن الجراح مثلا، ويكلمه، يثق في عقله، يثق في أمانته، يثق في فطنته وفراسته، فيكلمه. ففي أول يوم من إسلامه من أول يوم آمن فيه بالله خرج فرجع بستة من المبشرين بالجنة. أنا شغال يا رسول الله، مش أسلم وآمن وقال طب سلام عليكم لما تحتاجوني كلموني، لا، شعر من أول يوم بمسؤولية هذا الدين فخرج إلى الناس، وفي يوم واحد جاء بستة من المبشرين بالجنة. ولما اشتد العذاب بالمسلمين في مكة وبدأ النبي يجهر بدعوته وصار المشركون يعذبون المستضعفين من المؤمنين الضعفاء، كان أبو بكر يجاهد في سبيل الله بماله، فإذا رأى أحدا يعذب في سبيل الله وكان هذا عبد يباع ويشترى بذل من ماله واشتراه، حتى ولو غال المشركون في الثمن. يعني يروح يشتري مثلا العبد اللي بيعذب ده، العبد ده مثلا لو بمئة دينار مثلا، المشركين يريدوا أن يوغروا صدر أبي بكر، يريد أن يستنفذوا أو يستنقذوا منه هذا العبد، فيقولوا له مثلا بخمسمية بستمية بألف دينار، كان يدفع. فإذا حرر المسلم من الأسر ومن الاستعباد والاضطهاد كان يأخذه فيداويه ويطعمه ويطلقه حرا لوجه الله. وحينما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم المال كان مال أبي بكر في المقدمة، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، وكان يقول ما نفعني الله بمال أحد كما نفعني بمال أبي بكر، لأنه كان ينفق المال المناسب في الوقت المناسب، وحتى لا يأتي مدع فيقول إنما أنفق ليكون له الوجاهة أو لتكون له الوجاهة مع رسول الله، أنزل الله عز وجل قرآنا يزكي فيه أبو بكر ويثبت أنه ما أنفق إلا مخلصا لله، فقال سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى، مش التقي، الأتقى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أثبت الله تبارك وتعالى أن إنفاق الصديق لم يكن إلا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. يواسي النبي بنفسه، يواسي النبي بماله، يواسي النبي بأهل بيته. مش هو فوادي وأهل بيته فوادي، مش هو في الجامع وعياله في الشارع، مش هو في مجلس العلم وعياله في أي مكان آخر، أبدا. كان أبو بكر ده شخصية غريبة، يعني في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت أبي بكر كله يعمل في سبيل الله رب العالمين، كله شغال في سبيل الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أبا بكر بخبر الهجرة، شاف النبي جاي في الحر كده فقال إن رسول الله قد خرج في وقت لم يكن يخرج فيه، ووالله ما هذا إلا لخبر عظيم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر أخرج من عندك يا أبا بكر. قال إنما هم أهلك، دي عائشة، وكان النبي كان قد عقد عليها، إنها عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر قد أذن لي في الهجرة، قد أذن لي، لأنك تعلم أن المسلمين هاجروا من مكة إلى المدينة أرسالا، ناس ورا ناس ورا ناس ورا ناس، وآخر من هاجر كان رسول الله وأبو بكر، وما كان هذا إلا بوحي، فلم يؤذن للنبي بعد، إنما كان الإذن الأول أن يهاجر المسلمون، أما رسول الله فلم يأته الإذن الشخصي بعد. فلما أذن له ذهب إلى أبي بكر وأخبره، فبكى أبو بكر وقال الصحبة يا رسول الله، أنا مش عايز أمشي لوحدي يا رسول الله، خليني معاك. أمشي وياك، أحميك يا رسول الله، أتحرك معاك يا رسول الله. فقال النبي نعم نعم إذن يا أبا بكر. فكان صاحبه في الدعوة وصاحبه في الهجرة، فعلف أبو بكر راحلتين، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور. الناس اللي راحت العمرة شافت المكان اللي فيه غار ثور، غار ما ينفعش حد يمشي فيه فضلا عن إنك تنام فيه، مكان ما ينفعش تمشي فيه فضلا عن إنك تنام فيه. وخرج أبو بكر ونزل مع النبي الغار، وكمن في هذا الغار 3 أيام. وعبد الرحمن ابن أبي بكر شغال، غلام بيفهم بيسمع كويس اللي بيتقال، وبيفهم الكلام ويحلله ويقدر يطلع من كلام الناس عناوين. غلام ثقف اللقن، فكان يظهر معهم بالنهار، فإذا جن الليل خرج هذا الغلام الثقف اللقن إلى غار ثور ليخبر أبا بكر بخبر الناس. لهم النهاردة كانوا بيتكلموا في كذا وكذا، النهاردة خرجوا يدوروا عليكم في المنطقة الفلانية، النهاردة قالوا ان هم بكرة ناويين يعملوا كذا وكذا. وأبو بكر يديله التعليمات التي بها يعمي على قريش حتى لا يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيجي أسماء بنت أبي بكر، أسماء فتاة بنت أبي بكر كانت تعمل خط إمداد للطعام والشراب، وكانت تحمل هذا الطعام والشراب وتمشي به في الصحراء حماية لرسول الله وأبيها، وكانت تشق نطاقها فتحمل بجزء الطعام والشراب وتربط النصف الآخر ليعفي أثرها عن المشركين. ولذلك سميت أسماء بنت أبي بكر بذات النطاقين. ويخرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام ويسير في الصحراء متجهين إلى المدينة، وأبو بكر يمشي تارة أمام النبي وتارة خلف النبي ويبكي أبو بكر، فينظر إليه النبي ويقول ما لك يا أبا بكر ما لك، ده أنت لسه مجرب من شوية موقفنا في الغار، وسكينة الله تنزلت عليك ورأيت من البركة ما رأيت، ما لك؟ فيقول الصديق يا رسول الله والله لا أبكي على نفسي وإنما أبكي عليك أنت يا رسول الله، والله لا أبكي على نفسي، لا حزنا على نفسي ولا خوفا على نفسي، إنما أبكي عليك أنت يا رسول الله، أنا إن مت فأنا رجل، أنا إن مت فأنا رجل، أما أنت فأنت أمة يا رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبي بكر ويقول له لا تحزن يا أبا بكر إن الله معنا. بقول له ما تخافش، اللي معاه ربنا اللي معاه ربنا محدش يقدر عليه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يمشي قدام شوية ويمشي ورا شوية. ولذلك حينما قيل لعمر بن الخطاب في خلافته وإمارته، حينما قيل له يا عمر يا ابن الخطاب لأنت خير من أبي بكر، لو واحد قعد معاك وقال لك والله أنت أحسن من فلان، ترد عليه تقول له إيه؟ تقول له جزاك الله خيرا، تحرمش من ذوقك يا رب أبدا يا رب، أنت اللي عارف أنت. الصحابة ما كانوش كده. قيل لعمر لأنت خير من أبي بكر، فرفض هذا الكلام. قال لليلة من أبي بكر، يقصد هذه الليلة ليلة الهجرة، لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. يقول له الليلة دي لوحدها كده خير من عمر وعيلة عمر كلها. لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. حتى حينما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة، كان نعم الصاحب والوزير لرسول الله، لدرجة أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، رغم أن الله بشره بالجنة في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم لآخر يوم، وهو كتف بكتف للنبي صلى الله عليه وسلم يؤازره ويسانده ويقويه من أول غزوات، من أول غزوة لآخر غزوة، وهو يجاهد في سبيل الله رب العالمين مخلصا لله، يبتغي بذلك وجه الله، حتى صار كلامه ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نسميه تلاقي الفكر والمنهج، اللي احنا النهاردة محرومين منه، اللي احنا النهاردة محرومين، ان كل واحد فينا النهاردة بقاله فكره الخاص واتجاهه الخاص ومذهبه الخاص الذي يتمذهب به حتى في العبادات، بقى كل واحد فينا بيعمل اللي هو عايزه في الطاعات والعبادات. الصديق ما كانش كده، الصديق اقترب من النبي الى ان صار عقله لا يفكر الا بتفكير النبي، صار قلبه لا يحب إلا من خلال النبي، صار لسانه لا يتكلم إلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأوضح دليل على ذلك مثالين. الأول، حينما أراد الصديق أن يهاجر من مكة إلى الطائف، دي كانت هجرته الأولى قبل الهجرة دي، خرج إليه رجل يسمى زيد بن الدثنة والتقى به في الطريق وقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أترك لكم بلدكم وأهاجر، أسيح في الأرض أعبد ربي. يقول له: بصراحة أنا مش عارف أعبد ربنا في مكة، إنتوا ناس متعبين مزعجين، فأنا أسيح في الأرض لأجد مكانا آمنا أعبد فيه ربي. فرد عليه وقال: يا أبا بكر، مثلك، خلي بالك ده الشاهد بقى، مثلك لا يخرج ولا يخرج. بقول له: انت اللي زيك لا ينفع يخرج ولا ينفع حد يخرجه. ليه؟ ايه اللي انت شايفه في ابي بكر استطعت من خلاله ان تقول هذا الكلام؟ فرد عليه وقال: انك لتصل الرحم، انك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الدهر. الكلام ده اتقال من مين لمين قبل كده؟ شبه مين؟ هذا الكلام أول ما قيل من خديجة لرسول الله، وهي بتوصفه، بتقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقر الضيفة وتعين على نوائب الدهر يا رسول الله. فكان هو أبو بكر كان نفس الوصف مطابق جدا، لأنه تابع حقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش الرسول راح يمين يروح هو شمال، مش الرسول قال نعم يقول هو لا، مش الرسول قال حلال يقول هو حرام، مش الرسول يقول حرام يقول هو حلال، أبدا، ماشي كده ورى النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار شبيها له في كل شيء، حتى الفكر، حتى التفكير، حتى الردود. بعد صلح الحديبية كان عمر في حالة نفسية صعبة جدا، لأن مش هينفع أبدا اللي بيحصل ده، مش هينفع إن احنا نيجي من مكة من المدينة إلى مكة ونبقى على مشارف مكة ونرجع تاني المدينة من غير ما ندخل ونعتمر يا رسول الله. الشروط اللي اتحطت في الاتفاق مع المشركين دي شروط جائرة، ما تنفعش يا رسول الله. يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ فيقول النبي: بلى. أليسوا على الباطل؟ فيقول النبي: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه نوافق على شروط زي دي وهي شروط مجحفة ظالمة؟ لما لا نقاتلهم يا رسول الله فندخل مكة أو نموت؟ يا رسول الله، لما نعطي الدنية في ديننا فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر ويقول: يا عمر يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه، إني رسول الله ولست أعصيه. فسكت عمر ثم مشى وسار قليلا، ولكن قلبه ما زال الكلام ده ما هدهوش قوي، لسه قلبه بيتفكر ويتأمل فيما حدث وما سيحدث. فالتقى بأبي بكر فقال: ما لك يا عمر؟ قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. شوف نفس الكلام، مجلسين مختلفين، الصديق ما عادش مع النبي ولا سمع منه، عمر بيقول ألسنا على الحق، والصديق يقول له بلى، يقول له أليسوا هم على الباطل؟ يقول له بلى، يقول له فلما نعطي الدنية في ديننا يا أبا بكر؟ فيقول أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصيه، فالزم غرزه يا عمر، فالزم غرزه يا عمر. كان أبو بكر يتكلم ويفكر بعقل رسول الله، غاية في التوافق، غاية في التوافق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يرضى رسول الله لأحد، لم يرضى رسول الله لأحد أن يتقدم على أبي بكر، لم يرضى ولم يوافق، لأنه ليس في الأمة أحد انتمى لهذا الدين وجاهد من أجل هذا الدين وانصبغ بصبغة هذا الدين كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي الخطبة التي خطبها رسول الله قبل مماته وقبل وفاته، صعد على منبره ومدح أبو بكر وقال: كل أبواب المسجد تغلق إلا باب الصديق، كل أبواب المسجد تغلق إلا باب الصديق، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. يقصد من؟ يقصد نفسه. فكانت هذه تزكية لرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل الذي ما بخل يوما على الإسلام بنفسه ولا بوقته ولا بماله ولا بولده ولا بعمره، وإنما كان يقوم لهذا الدين قومة الرجل المحب الذي انصبغ بصبغة هذا الدين واختلط هذا الدين بدمه ولحمه وعصبه. ولذلك ترى أبو بكر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ثبت الأمة، ولولاه لزاغت هذه الأمة. أذكرك اليوم بمناقبه، هو الذي ثبت هذه الأمة، هو الذي أوقفها على أقدامها بعدما زلت أقدامها بعد فتنة موت النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج الناس فيقولون: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهيج الناس ويموج الناس موج البحر في المسجد وفي المدينة، فمنهم القائل: اللهم خذ بصري حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله، ومنهم الذي أقعد لم تتحمله قدماه، ومنهم الذي رفع سيفه وأخذ يصيح في الناس ويقول: لا أسمعن أحدا يقول إن رسول الله مات، رسول الله ما مات، رسول الله ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقطعن أيدي وأرجل المنافقين الذين زعموا أن رسول الله مات. وكانت مأساة عظيمة جدا في مدينة رسول الله بسبب موت النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الصديق كان بعيدا، لم يكن إلى جوار بيت النبي في هذه اللحظة، فلما سمع بالخبر جاء مسرعا عليه رضوان الله وسلام الله، ودخل على رسول الله دون أن يكلم أحد، كلمش مع أحد، لا بيقول له انت بتقول ايه، ولا بس يا ابني، ولا بس يا راجل، دخل على رسول الله مسرعا، دخل على حبيبه مسرعا. فلما دخل عليه وجده على فراشه مسجا ببردته الخضراء، فكشف الصديق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال: يا رسول الله، يا حبيب الله، يا شفيع الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، فلا موت عليك بعد اليوم يا رسول الله. ثم غطى النبي مرة أخرى ثم توجه للعمل. يا إخواني، الإسلام وإن كانت المشاعر فيه مطلوبة، إلا أن المشاعر ليست كل شيء. المشاعر مطلوبة، الأحاسيس مطلوبة، ولكن ليست كل شيء. مطلوب منك أن تظهر مشاعرك تجاه إخوانك في بورما، لكن ليس هذا كل المطاف. مطلوب أن تظهر مشاعرك لإخوانك في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي تونس وفي ليبيا وفي المغرب وفي كل مكان، لكن لسنا أمة مشاعر وفقط، لسنا أمة أحاسيس وفقط، لسنا أمة دمعات وفقط، لسنا أمة عبارات شاجبة نادبة وفقط، بل نحن أمة عمل. فالأحاسيس والمشاعر إنما هي للنساء، هم الذين يصرخون، هم الذين يبكون، هم الذين يفعلون ويفعلون. أما الرجال فلهم مواقف أخرى. فلم يكتف الصديق رضي الله تعالى عنه بأن يظهر مشاعره تجاه رسول الله، وإنما أراد أبو بكر أن يقوم بهذا الدين وبمسؤولية هذا الدين لآخر يوم في حياته كما وعد رسول الله. فخرج أبو بكر والمسجد يموج بالناس، وشق صفوف الناس، وصعد منبر رسول الله فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه بمنتهى القوة ومنتهى الثقة. وبعد ذلك قال: أيها الناس، أيها الناس، والناس يصرخون: أيها الناس، أيها الناس، حتى هدأ الناس. وعمر يصرخ وأبو بكر ينادي: أيها الناس، حتى جلس كل الناس بما فيهم عمر. ثم قال قولته: من كان يعبد محمدا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم نزل من على منبره. كانت هذه الكلمات بمثابة صفعة على وجوه المسلمين في هذا الوقت أجمعين. عارف، كأنه بيقول للناس: اصحوا، فوقوا، اعالوا، اثبتوا، ما هذا الذي أنتم فيه؟ بكاء وصراخ وعويل وفتن تموج موج البحر. أين أنتم من دعوة رسول الله ودينه؟ أين أنتم من وصية رسول الله بشريعته؟ أين أنتم من استمرار هذا الدين الذي قاتلتم عليه سنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام عمر ينظر إلى أبي بكر ويقول: والله يا أبا بكر، كأني أسمع هذه الآية لأول مرة. أنت بتقول إيه؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. أهو هيموت، ما سمعتش قبل كده أنه هيموت؟ إنك ميت وإنهم ميتون، مش دي في القرآن؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، مش دي قرآن؟ طب مش فاكرين لما النبي صعد المنبر وقال: إن عبدا خيره الله بين ما عند الله وبين الخلد في الدنيا فاختار ما عند الله؟ مش الرسول نعى نفسه إلينا وانتوا قاعدين يا جماعة انتوا فين عقولكم؟ ايه اللي جرى لكم؟ المصيبة هنا تعمل ايه؟ تعمي العقل، تعطله شوية. لكن لما يفوق الإنسان بيفتكر، بيقول له: هي دي آية في القرآن؟ قال له: أيوة. قال: كأني لأول مرة أسمعها. ثم استقامت الأمة على المنهج الذي جاء به رسول الله إلى يومنا هذا بعد هذه الكلمات. حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم تغره الدنيا وزينتها، ولم يتخلى عن منهج النبي طرفة عين. وهذه نقطة مهمة جدا أرجئها إلى ما بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إن أبا بكر نموذج من النماذج المهمة لأبناء هذه الأمة ليعلموا كيف يتعاملوا مع هذا الدين. انتماؤك فقط لهذا الدين حجة عليك أمام الله سبحانه وتعالى. أما أبو بكر فإنه يعلمنا أننا إذا دخلنا هذا الدين وصار هذا الدين بالنسبة لنا حياة، فإنه ينبغي أن نحيا به لا أن نحيا بسواه. فكان أبو بكر كما قلت لك مجاهدا بنفسه وماله ووقته وبيته وعمره كله في سبيل الله رب العالمين، ولم يكن توليه منصب الخلافة مكافأة نهاية الخدمة على شقائه وتعبه. لم يكن تولي أبو بكر للخلافة مكافأة، كما نرى اليوم من يطالب بالعطاء مقابل العقاب والعذاب، وكأن الإنسان إذا أوذي في الله وعذب في الله وجب على المسلمين أن يكرموه وأن يعوضوه، وهذا منهج تالف غير مقبول منك ولا مني ولا من أي حد. إن كل ما تيجي تتكلم معانا تقول أنا يا ما بهدلت، وأنا يا ما اعتقلت، وأنا يا ما حبست، وأنا يا ما اتضربت، وأنا يا ما تقولناش كده. ما ينفعش تقول لنا كده، ما ينفعش تمن علينا بجهادك، لأن احنا ما طلبناش منك جهاد، ورب الكعبة ما طلبنا منك جهاد، ما طلبناهوش منك، فلا تسعى لأجرك منا، فإنا لا نملك لك عطاء. ما ينفعش تكلمني كده، ولا أبو بكر ادعى كده، ولا عمر ادعى كده، ولا عثمان ادعى كده، ولا علي ادعى كده، ولا يوسف عليه السلام قال كده. ما قالوش اجعلني على خزائن الأرض لأنكم ظلمتموني وحبستموني وآذيتموني، أبدا. سيب ده كله على جنب، ده لله، ده عند الله سبحانه، أجري منه سبحانه وتعالى. إنما اجعلني على خزائن الأرض لأننا في مؤهلات، إني حفيظ عليه أقدر أقوم بالشغلة دي. طب واللي حصل لك عنده سبحانه وتعالى، أجري منه جل جلاله مش من الناس. ولذلك حينما دخل إخوة يوسف عليه لم ينتقم، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا بيعيد ولا بيزيد ولا بيتكلم ويذكر كل شوية ينقع بالكلام ويفكر باللي حصل واللي جرى، ولا حاجة أبدا. الصالحين كده، الذين يريدون وجه الله كده. أما الذين يريدون الدنيا فليأخذ الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. خلافة أبي بكر بعد موت النبي لم تكن تشريفا ولا مكافأة لخدمته للإسلام والمسلمين، وإنما كانت مسؤولية وجب عليه أن يقوم بها. فلم تفتنه الدنيا ولم تغره الدنيا، بل كان مطلوبا غير طالبا، كان مرغوبا فيه غير راغبا، اختير وولي وصار خليفة للمسلمين. فصعد منبره ووضع قواعد الحكم والإمارة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، إني وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، إن رأيتموني على خير. يا ناس افهموا كلام الصديق، افهموه، قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، أي في المعصية، أي لا تستجيبوا لي في المعصية. ليس معناها أن تقطعوا رقبتي، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، إن رأيتموني على خير فأعينوني، إن رأيتموني على خير فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني. ثم نزل من على منبره واستتب له الأمر واستتب له الحكم، ولكن طمع الناس في طيبته، طمع الناس في هدوئه، طمع الناس في دماسة أخلاقه. معروف أبو بكر بأنه رجل طيب، ولكن الطيب لا ينبغي أن يكون طيبا في كل موطن، فإن الطيبة في كل موطن غباء، وربما يطمع فيك الناس لطيبتك، يقول لك ده راجل ده بتاع ربنا، ده راجل ده ما بيعرفش يشتم ولا يضرب ولا يهش حتى الدبانة من على وشه، فيطمع الناس فيك. ساعة ما تطلع انت بقى ليها الوش الثاني، يقول لك: معقول معقول كل ده يطلع منك؟ ما انت اللي طلعته، ما انا معاك كويس طول عمري، معاك كويس، بعملك بالوش الطيب، انت دست على الزرار اللي عندي فطلع لك الشخصية الثانية، لان انا شخصية متكاملة، انا مش درويش ولا عبيط، اوعى تفكر كده. الحياة انما تحتاج الى شخصية متكاملة. طمع بعض الاعراب في طيبة ابي بكر ورأوا انه في محنة شديدة وان الوقت مناسب، فارتد جماعة من الاعراب عن الاسلام، وقالوا: الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ومات رسول الله، وإنت مش رسول الله عشان تاخد فلا زكاة لك عندنا. عايزنا نصلح معاك يا عم الحج، عايزنا نصوم ماش متأخرين، عايزنا نحج وياك، إنما الزكاة لا، الزكاة لا، ومنعوا الزكاة. فقام أبو بكر يجهز جيشا عرم رما ليقاتل هؤلاء المرتدين، وفي ذات الوقت ينفذ بعث أسامة ابن زيد لملاقاة الروم الذي كان قد جهزه رسول الله وعقد لواءه بيده لأسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويرسل جيشا ثالثا ليؤدب قبائل العرب التي انقلبت عليه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر يقاتل في جميع الجبهات، فقام عمر وقال: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول؟ قال: يا عمر، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يا عمر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم نظر إلى عمر وقال: يا عمر، والله لأقاتلنهم، والله لأقاتلنهم بسيفي هذا على عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لذلك عرفت أنه الحق، وقاتل هذا الرجل قتالا مريرا في مرحلة صعبة ليثبت أركان هذه الدولة الإسلامية الوليدة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصل الحال بنا الآن لأكون أنا وأنت مسلمين ببركة هذا الرجل المبارك. وهو في كمال مجده، وبها أختم، وهو في كمال مجده وأوج عظمته وسلطانه، كان يخدم ضعفاء المسلمين ويرى أن كل المسلمين في هذا الوقت مسؤولية يحاسبه الله عليها إذا قابله ولقاه. فكان عمر يقول: كانت امرأة على مشارف المدينة، امرأة عجوز سوداء عمياء قعيدة، وكان عمر يذهب إليها ليخدمها، فإذا ببيتها مرتب، وإذا بحليبها قد حلب، وإذا بطعامها قد جهز، وإذا هي على أكمل الأحوال. من الذي يسبقنا إلى الله؟ من الذي يسبقنا بالحسنات؟ فكمن عمر ليرى من الذي يفعل هذا بهذه المرأة العجوز. قال: فكمنت له فرأيته أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو خليفة، وهو خليفة المسلمين. فبكى عمر بن الخطاب وقال: أتعبت من خلفك يا أبا بكر، أتعبت من خلفك يا أبا بكر. اللي هيجي وراك عمر ما يعرف يبقى زيك، عمر ما يعرف يبقى بشجاعتك وشهمتك ومرؤتك وأدبك وأخلاقك وعزك بالإسلام وحرصك على هذا الدين. قال: أتعبت، أتعبت من خلفك يا أبا بكر. ثم يقضي في خلافته سنتان ونصف، وبعد ذلك يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض، حتى يكون مرقده إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كانت حياته أيضا إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على صدقه في محبته وأخوته، فإن المرأة يموت على ما عاش إليه ويبعث على ما مات عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سيرة أبا بكر الصديق زادا لنا وحجة لنا لا علينا. اللهم إنا نشهدك أن نحب أصحاب نبيك، اللهم إنا نشهدك أن نحب أصحاب نبيك، اللهم إنا نشهدك أن نحب أصحاب نبيك، فاجمع بيننا وبينهم في ظل عرشك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيها وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين انصر الإسلام وعز المسلمين. يا رب، يا رب انصر الإسلام وعز المسلمين، يا رب انصر الإسلام وعز المسلمين، يا رب انصر الإسلام وعز المسلمين. يا رب هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، وعصمهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات

وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض فضائل ومناقب أبي بكر باختصار شديد كإشارات لهذا الصحابي الجليل، ولكن في هذا الدرس أضيف إضافات يسيرة على قلب أبي بكر، يعني الذي رفع أبو بكر هذه الدرجة العالية قلبه إيمانه صدقه فيما يقول ويفعل. ونحن وإن كنا نقول أنه يجب علينا أن نقتدي بسيرته وأن نسير على دربه وطريقه، إلا أننا في ذات الوقت ينبغي أن نؤكد على صلاح نيتنا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟ يا رسول الله، الرجل يغزو في سبيل الله، يخرج يقاتل في سبيل الله، بس عنده مشكلة، يلتمس الأجر من الله والذكر عند الناس فما له؟ مش كده كويس؟ زي ما احنا عايشين كده، ان احنا عايزين نشتغل في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وبرضه يتقال عنا مشايخ، يبقى لنا فيديوهات ولايكات وشير، تمام، وحياتنا تبقى حياة كده برضه اجتماعية حلوة، يعني ما الواحد برضه ما بقاش ايه تحت رجلين الناس، الواحد له وجاهة برضه. هذا والذي يسأل عنه الصحابي بالضبط، الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما لو؟ قال: لا شيء له. أبيض يا ورد، ما أنا غزيت، ما أنت ياريتك ما غزيت، ما أنت تعبت، بس ياريتك ما تعبت، لأنك أنت تعبت لنفسك ما تعبتش لله تبارك وتعالى. لا، ما هو ربنا برضه في حسابات، ربنا في حساباتك، ما ينفعش يبقى جنب حاجة تانية. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ما ينفعش. ولذلك احنا وان كنا في هذا الزمان نقوم بواجبنا تجاه هذا الدين، الا اننا ينبغي ان نراجع نياتنا. القران الكريم حينما تكلم عن هذا العمل وهذه الدعوه قال ايه؟ قال تعالى: قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي. سبيل من؟ سبيل الله. ادعو الى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فوضع ربنا عز وجل في هذه الآية المراد في قضية الدعوة والعمل للدين والكلام ده كله. المشكلة بقى أن المسائل دي مش مفهومة النهاردة، صار الذي يعمل في الدين لا يعمل في الدين للدين، ولكن يعمل في الدين لنفسه، إلا ما رحم الله عز وجل، المخلصين كتير، لكن الموضوع كده بقى، الظاهر كده انه عايز الدين ده كمطيه كوسيله، وده ما ينفعش. ده في ناس علماء اجلاء افاضل عاشوا في الدنيا وماتوا، محدش سمع عنهم حاجه الا بعد ما ماتوا، وكان لهم اعظم الاثر في خدمه الاسلام والمسلمين وتعليم الناس الدين. اسأل كده أمهر القراء وأشهر القراء زي عبد الباسط والمنشاوي والبنا كده، أنت عرفت عبد الباسط والمنشاوي والبنا كده، ما تعرفش مين اللي علمهم وحفظهم؟ ناس جموا الدنيا وخرجوا محدش يعرف عنهم حاجة، وهم دول الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. إن الله يحب العبد التقي الخفي. إن الله يحب إيه؟ العبد التقي الخفي. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه أو يمين ما أنفقت شماله. المسألة هنا محتاجة أن أنت تحافظ على نيتك وانت شغال مع ربنا عشان ما تجيش في الآخر وتلاقي كله حابط كله ضايع. فكان الصديق رضي الله تعالى عنه نموذجا في هذا الجانب. ثم إن الصديق لم يؤثر عنه يوما. أكثر واحد من الصحابة يعني أنا بقالي بالضبط حوالي 3 شهور بقرأ في تراجم لأبي بكر. أكثر واحد اتكتب في حياته تراجم أبو بكر كتير جدا، يعني عدد الكلام اللي اتكتب والصفحات اللي كتيرة جدا لهذا الصحابي الجليل. لم يؤثر عنه أبدا أنه كان كثير الكلام. صدق دي ما كانش كتير الكلام. لما نيجي نتكلم على مناقبنا النهاردة احنا كشباب مسلمين يعني ما حدش يزعل مني وتقول له انت قدمت ايه الاسلام، قل قدمت فيديوهات وقدمت مقالات وقدمت كلمات وقدمت خطبات وقدمت مواعظ وقدمت محاضرات. كلام كل اللي احنا بنقدمه للاسلام ها كلام. اهو الصديق ده الرجل المقدم على كل الأمة كان قليل الكلام، ولم يكن من المكثرين في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني واحد مع النبي من أول يوم لآخر يوم في حياته، من أول يوم لآخر يوم في حياته وهو من المقلين في الرواية. واحد زي أبو هريرة أسلم سنة 7 من الهجرة، يعني الصديق سبقه بكم سنة؟ ب20 سنة. يعني الصديق مع النبي في الدعوة دي قبل أبو هريرة ب20 سنة، ومع ذلك أبو هريرة يروي غالب أحاديث السنة والصديق اللي مع النبي من أول يوم لآخر يوم قليل الرواية. ليه؟ لأنه كان قليل الكلام. تعرف تطبق الحتتين دول، إخلاص القلب مع قلة الإيه؟ الكلام، وإيه كمان؟ مع كثرة العمل. دي ملاحظ على الصديق، مميزات بالصديق بعيدا بقى عن سيرته ومناقبه اللي احنا قلناها دي. الصديق كان قليل الكلام كثير العمل. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح كده بعد الفجر، وكم من عادة النبي انه يصلي الفجر ويجلس في مصلى يذكر الله تبارك وتعالى الى ان تعلو الشمس، يصلي الضحى وبعدين يبدا يتفقد احوال اصحابه، يشوف اللي جه واللي ما جاش واللي مات واللي مريض واللي حيا بقى. ففي يوم بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم: من اصبح منكم اليوم صائما. احنا كل مؤهلاتنا شباب، ممكن لما انا واحد قالها لي زمان وقلت لكم هنا في الجامع ده، لما من سنه 95 96 رحت قعدت مع واحد وكان نفسي حد يدلين على ربنا كده، اي حد يدلين على ربنا. قال لي الموضوع بسيط، مش تكبر الموضوع، اللي قلت له عايز اتعلم، عايز اعرف ديني. قال لي: بص موضوع بسيط جدا، انت ما عليك الا البس جلابيه ربي دانك بيت شيخ. يا سلام، ده فكره حلوه قوي، ده حاجه بسيطه جدا. وبعدين بقى العلم ده براحتك بقى، العمر ممدود، تجيب بقى علم ما تجيبش على قدك بقى. اصبح النهارده كل مؤهلاتنا انك تلاقي واحد بجلابيه وايه، والناس انخدعت في المساله دي. يعني ايه؟ يعني انا بقول ان القميص ده هو سنة لان لابسه، ده الابيض ده هو هكذا كان يلبس النبي، كان يلبس القمص، وكان القميص بتاعه كان دايما يلبس لغاية ايه الرزغ، ما يعرفش النص كم ولا القط ولا اللي اسمها ايه البرمود، ما يعرفش الكلام ده، لان دي من خوارم المروءة اصلا انك تبقى ماشي كده. دي من خوارم المروءة ان يبقى راجل لابس اللبس ده في وسط الرجالة، ما ينفعش، مش لأنه حرام، ما بنقولش حرام، ده من خوارم المروءة عيب. فكان يلبس الكم لغاية هنا، كان طول الجلابية لغاية نصف الساق أو لغاية الكعبين بس ما يزودش عن كده لتحت، كان يحب من الثياب البياض، كان يلبس غطاء الرأس القلنصوة اللي هي الطائية، وكان يلبس العمامة، وكان يوم الفتح يلبس عمامة سوداء، وكان الحاجات دي كلها إحنا ما بننكرهاش. وكانت لحية النبي كفة كفة ترى من ظهره وحرم حلقها حرم حلقه. مفيش حد أبدا قال إن حلقها حلال، الخلاف كله على ما أخذ بعد قبضة إليها اليد، لم يعرف ذلك أبدا لا عند الأئمة ولا عند العلماء. سيبك من واحد الزلنطحي يقول لك لا ده مش عارف إيه، سيبك من الكلام ده. هكذا كانت هيئة النبي. أنا بلومش على كده، ولا حد يقدر يلوم على كده، ولا حد يقدر يلومني على كده، لكن المشكلة كلها إن إحنا اكتفينا بكده، بقى ده آخرنا. أنت عامل إيه من هو شكل حلو؟ ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. أقسم بعزة جلال الله أن الإسلام يضيع منا، وأن الله سينصر هذا الدين، ولكن ليس بنا، ولكن بالأعاجم، بتوع ماليزيا وأندونيسيا ومسلم الصين في تركستان الشرقية الذين يعذبون ويضطهدون، بمسلم بورما الضعفاء المساكين. إنما إحنا خلاص، إحنا بقينا الوقت شغالين مع محمد صلاح وكورة والديسكو وهكذا، بقى دي سكتنا دلوقتي. وكما قال تعالى في كتابه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. النهاردة الناس بقى بتهرب من دينها كأنه جربة، تتحرر من هذا الدين كأنه دين استعبدها وزلاه، رغم أنه هو اللي أعزها. إحنا ما عدناش فاهمين حاجة. الصديق بيعلمك أن كتر الكلام بيرجعك لورا. يعني أنت لو النهاردة قاعد بكلمك، أنت بتشتغل إيه؟ أنا والله نجار. ماشي خلاص، نقعد بقى طول النهار نتكلم في النجار وسعر الخشب، وأنا لما عملت، وأنا لما روحت، وأنا لما جيت، آخر اليوم تقبض كام؟ صفر. إحنا قضينا اليوم كلام، الكلام ما بيأكلش عيش، ولا بيرفع دول، ولا بيرفع أمم. الشغل هو اللي بيرفع البني آدم لفوق، وبيرفع الأديان لفوق. فكان الصديق من صفاته أيضا أنه كان إيه؟ كان مخلص القلب، كان قليل الكلام، كان كثير العمل. سأل النبي الصحابة يوما وقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي من وضع اليوم صدقة في يد فقير أو مسكين؟ فقال أبو بكر أنا. وده في جواز إنك تقول إيه؟ أنا. مش أعوذ بالله من كلمة أنا، قول أنا بس ما تقولهاش بطريقة الفخر والخيانة، لا قولها للتعريف مفيش مشكلة. لكن إذا اقترنت بها نية الفخر والخيلاء فتحرم للفخر والخيلاء، ليس لأصل كلمة أنا. قال أنا. قال من عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا. من شيع اليوم ميتا؟ فقال أبو بكر أنا. ده احنا لسه ما اصطبحناش، ده لسه ايه، ده لسه في طلعة النهار بس كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا أدخله الله الجنة. الصديق كان شغال، ومن رجولة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان دائما يعترف بالخطأ. من رجولتك أن أنت ما تتنحش، رجولة أن أنت تعترف بخطأك وتعتذر لو في حاجة إيها تعتذر. والصحابة كلهم كانوا كده، ما كانش فيهم واحد إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ما كانش فيه واحد بيجادل بالباطل لما تقول له انت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، لا جزاك الله خيرا دلتني على عيبي، الله يبارك فيك، انا والله اصلح من نفسي. كانوا كده. يعني من الاحاديث الجميله جدا والتي اختم بها ما وقع بين الصديق وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ده حديث رائع. بينما رسول الله جالس اذ راى ابا بكر قد اقبل من بعيد وقد رفع ثوبه إلى ركبتيه. لما الواحد بيحب يجري بيعمل إيه؟ بيشمر عشان يجري أسرع. فقال النبي أما صاحبكم هذا فقد غامر. والصديق ده شكله كده جاي من إيه؟ جاي من مشكلة كبيرة، في خصومة كبيرة، في حاجة ورا الجاية دي. أما صاحبكم هذا فقد غامر. فلما جاء الصديق جفى على ركبتيه، قال يا رسول الله إنه كان بيني وبين أخي عمر مشادة فأسرعت فيه. يعني أنا استسرعت، أنا غلطت، لساني سبقني غصب عني فأسرعت فيه، فندمت على ذلك. وانت لما تغلط فيا وتعرف انك غلطان فيا وتقابلني وشي في وشك ما تقوليش انا اسف، دي مش رجولة. انك يبقى فيه غلط واثنين وثلاثة واربعة وعشرة فيك، لانت عايز تعترف بهذه الاخطاء ولن تقابل ان حد يعرفك الاخطاء، دي مش رجولة. الرجولة انك تيجي تقف وترد الحق الاهل وتقول انا اسف انا مقصودش سامحوني، يبقى انت كده راجل محترم. الصديق جه وقال له يا رسول الله كان بيني وبين اخي مشادة عمر فاسرعت فيه فندمت، فحسيت ان انا غلطت، ما كانش ينفع اقول اللي انا قلت. قال فذهبت اليه وقلت له يا عمر اغفر لي، فقال عمر لا اغفر لك. جايز على الام الحتة دي، انا رحت اقول له سامحني فكان الرد ايه؟ قال والله ما انا مسامحك، مش انت عايز تسامحك؟ طب والله ما انا مسامحك. فاثر فيه هذا الامر، فهو جاي لمين؟ للنبي، علشان ايه؟ علشان يتوسط بينه وبين عمر ان عمر ايه يسامحه. فسيدنا النبي غاضب ونظر الى الصديق، كان يحب الصديق ولا يقدم عليه احد ابدا من الناس، كان يحبه، احب الناس اليه من الرجال بنص حديث عمرو بن العاص. فقال له يا ابا بكر ذهبت اليه فقلت له اغفر لي؟ فقال لا. قال نعم يا رسول الله. قال يا ابا بكر غفر الله لك، غفر الله لك، غفر الله لك. كان يقول له ربنا يغفر لك، ربنا اللي بإيده المغفرة، إزاي عمر ما يغفر لكش؟ والله قد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. سيدنا عمر نفس النظام. سيدنا عمر نتكلم عنه الجمعة القادمة إن شاء الله في الصف. صحابي جليل خطير جدا، في دروس كتيرة في حياته. سيدنا عمر قعد قال إلا أنا عملت ده، بقى الصديق يجيلي ويقول لي سامحني وأنا أقول له لا، أنا أقول له لا، أنا عقلي كان فين؟ فلبس ثيابه وخرج يطرق باب أبي بكر. أثم أبو بكر هنا؟ أبو بكر موجود يا ناس؟ فقالوا لا، هو عند رسول الله. فجرى إلى رسول الله فاستقبله النبي وهو مغضب، استقبله النبي وهو مغضب. فلما جلس عمر بين يدي النبي نظر أبو بكر إلى النبي ونظر إلى إيه؟ فخاف على أخيه عمر فجلس بينهما، أم قعد في النص، فإذا برسول الله وجهه محمر وصوته عال ويقول يا عمر يا عمر لقد جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت يا عمر، إن أمن الناس علي بماله أبو بكر. يا عمر أما أنتم بتاركي لصاحبي، أما أنتم بتاركي لصاحبي، أما أنتم بتاركي لصاحبي. أبو بكر قاعد يقول يا رسول الله يا رسول الله أنا كنت أظلم يا رسول، ده أنا اللي غلطان يا رسول الله، أنا كنت أظلم يا رسول الله، أنا كنت أظلم. وأخذ يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينال عمر من غضب رسول الله شيء. قال راوي الحديث قال فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا، فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا، لأن كل الناس عرفت يعني إيه أبو بكر بالنسبة لمين؟ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في أبو بكر صفات كثيرة جدا، إحنا لو قعدنا نحكي في الصفات اللي موجودة في الصديق أقسم بالله أنا من امبارح وأنا قاعد مش عارف أجيبها منين، ألمها إزاي؟ ما بتتلمش، ما بتتلمش مع الصديق، ما بتتلمش. أتكلم في وفائه ولا أتكلم في عدله ولا أتكلم في بره ولا أتكلم في إيه؟ موسوعة أخلاق ماشي على الأرض، لأنه خير من تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يكفينا أن نقرأ سيرته وأن نتعلم من حياته وأن نتمثل أخلاقه في حياتنا. فإن المسلم أيها الأحبة الكرام، إن المسلم كتلة من المبادئ والقيم والأخلاق تتحرك على الأرض. فاللي احنا فيه والله العظيم عيب، اللي احنا فيه والله العظيم، خدوها مني لله عز وجل لعلنا لا نلتقي، الله أعلم، والله العظيم اللي احنا فيه عيب يا جماعة، اللي احنا بنعمله في نفسنا حرام، لا يجوز، لا يصح، ليس رجولة، ليس مروءة، ليس شهامة أن يكون الإنسان مخاصما دينه أو أنه لا يقدمه ليكون من أول المهمات في حياته. لابد وأن يكون الدين هو أول المهمات في حياتنا حتى يرفعنا الله سبحانه وتعالى، حتى يصطفينا. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.